نعم. كلها تردك حلوة. نعم. وأن إلى ربك المنتهي وأنه أضحك عبدي وأنه أمات وأحيا. الله أكبر. إيه نعم يا ولا نعم. سبحانك يا ربي. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تم أتلخرا. الله سبحانك يا رب. الله يا سيد القراء. سبحانك الله أكبر. نعم. Roger. والمتفكة أهوى فغشى ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى. الله الله نعم يا شيخ. والمتفكة سامدون. نعم نعم

ايه التجلي ده؟ ناصر. نعم. فدعا ربه أني مغلوب. نعم نعم نعم. فانتصر. نعم. صلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وفيها حق هدي أنا نعم. تدعى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الله الله كمان يا حبيبي. ايه المواقف دي؟ كمان يا حاج تعب والله. تدعى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا عيونا. الله الله يا شيخ. نعم. فالتقى الماء على أمر قد قدر حملنا على ذات ألواح ودسر. الله الله يا شيخ الله يفتح عليك. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا آية فهل فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي ونذري. فكيف كان عذابي ونذر. نعم. فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. نعم يا شيخ. ولقد يسرنا القرآن فإذا فرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله الله يا شيخ، الله يا شيخ، الله والبصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. الله الله يا كيف يا رب سلم. نعم. كلا لا وزر. نعم. إلى ربك يومئذ المستقر. نعم نعم يا شيخ. ملمأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نعم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. نعم. إن علينا جمعه وقرآنه. نعم. فإذا قرأناه تبع قرآن. نعم. ثم إن علينا بيان. نعم. الله إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا يا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخر. نعم يا شيخ. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. نعم يا شيخ. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله يا الله يا عليك. صدق ولا صل. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى ثم ذهب إلى أهلي يتمطى أولئك أحسب الإنسان أن يترك سدى. نعم. ألم يكن طفة من مني فخلق فسوي نعم يا حاج. سبحانك يا ربي. أليس ذلك بقادر على يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقه؟ نعم يا شيخ. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نعم نعم يا شيخ هذا المقتدر. سبحانك يا ربي. صلي على حضرة النبي. صدق الله العظيم الفاتح.